اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا مرة سابقة بدأنا في الحديث التاسع، حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب، كنا في شرح الحديث وبدأنا في الفوائد، وكنا في الفائدة الثالثة، وأن الكف أهون من الفعل، لأن الكف أمرنا به على طول الخط، أما الفعل ما استطعتم. وقلنا في النهاية أن الله لم يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الأمر منوط بالقدرة والعجز، تمام؟ وأن العبد إذا اضطر إلى الحرام لصيانة نفسه أو أهله أو الضرورات الخمس اللي أجمع عليها الأمة، له أن يفعل وقتها إن اضطر، كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمسألة أكل الميت عند الضرورة، مسألة الاضطرار الذي يعقبه نهاية حياة أو فقد للنفس أو للدين أو للنسل وإلى غير ذلك، وتطرق الكلام معنا في مسألة التداوي بالحرام، دي اللي كنا واقفين عنها عندها، وقلنا أن شيخنا سيمين رأيه أن التداوي بالحرام ليس له أي صورة من الصور حتى لو كانت ضرورة. ورأي الشيخ أن احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فهل إحنا ربنا أجاز لنا فعل الضرورة لحفظ النفس؟ فإذا كانت الضرورة دي ليس فيها حفظ نفس أصلا، فلماذا أفعلها؟ يعني عصيت ولم يحدث الشفاء بها. وضرب مثال بمسألة شرب الخمر، قال إن العطشان لو حيبوت من عطش ووجد الخمرة لا يشرع له أن يشربها لسد عطشه، لأنها تزيد العطش، فبالتالي مش هي دي الضرورة، لأنها لن تدفع الموت، وإنما ستزيد الأمر بلية. وإنما قال شرب الخمر عند الضرورة، الصورة الوحيدة لها عندي هي مسألة إيه؟ الغصة، هو يعني شرق وحيموت وعايز حاجة بلع بيها، وكانت أقرب شيء لي قدامه خمر، ولو استنى ما يجيب مية روحها تطلع مثلا، يعني دي الصورة المتصورة عنده يعني. فالخلاف في هذه المسألة مش في تنقيح المناطق، احنا متفقين ان العبد لو هتزهق نفسه وتذهب روحه وفي شيء سبب في حمايته وشفائه يجوز له ان يأخذه حتى لو كان حرام، لان دي حالة ضرورة. لكن الشيخ بيقول ان الصورة دي اصلا خيالية مش موجودة، بحجة حديث النبي: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. فبالتالي بيقول: لا يجوز استعمال الدواء المحرم في الشفاء، ولا يتصور لهذا ضرورة، لأنه المريض قد يشفى بلا دواء وقد يأخذ الدواء ولا يشفى. وقلنا الراجح في المسألة ديت أنه لو تصورنا هذه الصورة اللي الشيخ بيستبعد وجودها أصلا، لكن لو تصورنا وجودها في الحالة ديت هيجوز له أن يأخذه أيضا حتى لو كان الدواء محرم. لو افترضنا هذه الصورة، وإن كان افتراضها صعب، لكن لو افترضناها وصلنا للحالة دي، الشريعة ما بتوصلكش الحيطة سد أبدا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش حاجة اسمها ده علاجك وحتموت لو ما خدتوش وحرام، ما فيش حاجة اسمها كده في الشريعة. فالشيخ مش بيناقش في القاعدة، بيناقش في تطبيق القاعدة، تحقيق هذا المناط، إن هو صعب تصوره يعني. طيب، فإذا الرابعة في الحديث قال أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعا، عشان ربنا النبي قال إيه: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. قال هذه الجملة تفيد التسهيد أم التجديد؟ الحقيقة أن الأمر له وجهان، قد يكون المعنى أنه لا بد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وألا تتهاونوا ما دمتم مستطيعين، وقد يكون المعنى أنه لا يحدث الوجوب أصلا إلا مع وجود الاستطاعة، فمن عدم الاستطاعة فلا وجوب في حقه. يبقى إذن مسائل الوجوب في الشريعة متعلقة بالقدرة والعجز، وغير المستطيع لا يوصف في الشريعة بأنه يجب عليه هذا الأمر على الراجح لأنه غير مستطيع، أو يجب إن حصل الاستطاعة والقدرة. لكن اللي قال لا أستطيع وهو يستطيع تسقط في حقه؟ اللي قادر على الصلاة قائما فصلى قاعدا في الفريضة تصلح الصلاة منه؟ تنفعش. ليه؟ لأنه مستطيع. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، الجمهور على أنها نسخت بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت، وأن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. ومين بيعمل كده؟ ومين ما بيغلطش؟ ومين ما قصرش في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ ومين عبد الله حق عبادته؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الفائدة الخامسة أن الإنسان له استطاعة وقدرة. كلام بقى إيه؟ رد على الجبرية. فاكرين الجبرية لما اتكلمنا في حديث القدر، حديث ابن مسعود يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما، واتكلمنا عن مسألة القدر، قلنا أن في فرقة ضلت عن أهل السنة في هذا الباب، الجبرية والقدرية. قلنا الجبرية اللي قالوا أن الإنسان مجبر على أفعاله، وأن ليس له إرادة ولا اختيار ولا استطاعة، وأن أفعاله كلها يفعلها زي الإنسان الآلي اللي بيتحرك بريموت كنترول. طب يا اخوانا، وهيتحاسب ازاي يوم القيامه وهو مجبر اصلا؟ كيف يحاسبه الله على شيء هو ليس له فيه اختيار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، فان كان مكرها فكيف يحاسب؟ ما بيردوش، سكتم بكتم. فالشيخ بيقول هذا الحديث الفائده فيه رد على الجبريه اللي بيقولوا ان الانسان ليس له اختيار ولا استطاعه. النبي بيقول ما استطعته، يبقى في استطاعه واراده واختيار اهو. ما بيقولوش مؤمن، لا ما يقدروش يقولوا مؤمن، لكن هو مجبر على اللي هو فيه ده. طب يا اخوانا، ازاي ويوم القيامه لا يسال عما يفعل؟ يعني يحاروا جوابا في الحتت دي، لا يسال عما. طب هيعذب الكفار ازاي وهم مجبرين على الكلام ده؟ لا يسال عما يفعل، ده كلامه. فكلام فيه تعريض بالظلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم ولا يظلم مثقال ذره. الفائده السادسه ان الانسان اذا لم يقدر على فعل الواجب كله فعل ما استطاع. صل قائما، طب مش قادر ما تصليش؟ لا، صلي قاعدة، يبقى تأتي بما تستطيع. مش قادر على جنب. اتوضى بالمية، مش قادر، مريض، مش موجودة، تامة. مفيش حاجة اسمها ما بصليش. مفيش شيء يرفع عن الإنسان الصلاة إلا الحيض والنفاس للمرأة بس، أو إن إنسان فقد أهلية التكليف أصلا في غيبوبة غير مكلف على الراجح من كلام العلماء. فقال فمثلا يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائما، وهو يعني عرض مسألة ان اللي مش قادر على القيام طول الصلاة هيقدر يقوم مثلا دقيقة وبعد كده هيتعب، فالاولى له ان يفتتح الصلاة قائما واذا تعب جلس، وده الاقرب للذهن والتصور، ولا الاولى له ان يفتتح الصلاة جالسا واذا ثم اذا اقترب الركوع قام. وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في الليل، صلاة قيام الليل، لما كثر لما اخذه اللحم صلى الله عليه وسلم. تعرف الانسان لما بيكبر في السن وزنه بيزيد، فلما زاد وزنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يصلي صلاة الليل جالسا، فإذا اقترب نهاية الآيات السورة اللي هيركع عندها قام وقرأ بضع آيات ثم ركع، فكان يؤخر القيام قبل الركوع على طول. هل الكلام ده هينسحب على الفريضة والنافلة ولا هيكون خاص بالنافلة بس والفريضة افتتحها قائما؟ الشيخ بيقول أنا عندي تردد في هذه المسألة، والأمر عندي ليس مقطوعا، ولا أنكر على أحد الطرفين، اللي افتتحها قائما ثم جلس أو اللي افتتحها جالسا ثم قام قبل الركوع، ما بنكرش على حد، لكن الأقرب للتصور والفهم الشريعة وللسير مع الآيات والأحاديث فاتقوا الله ما استطعتم أن أبدأ بما أستطيعه. فالأولى والأقرب أن يبدأ الصلاة قائما، لأن أنا ما ينفعش أبقى قاعد وأنا قادر أقوم، لكن إذا تعبت وقعدت بنا قاعد وأنا مش قادر أقوم، فأصبح غير مكلف، غير مطالب، وغير متوجب على هذا الأمر، لأننا فقدت الاستطاعة. والأوامر والنواهي منوطة بالقدرة والعجز، فالأولى أن يفتتحها قائما، ولعله يفتتحها قائما فيعينه الله عز وجل بقوة الإيمان ويكمل صلاته قائما وإن تعب جلس. الفائدة السابعة قال لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول واجب ولا مستحب. مسألة فيها أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، مع أن في أشياء من اللي أمر بها النبي مستحب مش واجب، لو تركها العبد لا يأثم، صح؟ وفي أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة وليس للتحريم، ولو فعلها العبد لا يأثم، صح؟ لكن النبي لم يفصل. ليه؟ لأن الأصل الاتباع، وأن كل ما أمر به النبي فيه صلاحك وفلاحك حتى لو كنت تقيل على نفسك، وأن كل ما نهاك عنه فيه فسادك حتى لو كان محببا إلى نفسك. كتب عليكم القتال هو كر، نفس بتكره المقاتلة وأنه يتعرض للقتل، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وهكذا. فالأصل الإنسان لا يستفصل في هذه المسائل إلا من باب فهم الدين وفهم الفقه. لكن ما يبقاش على سبيل ان الواجب هعمله والسنة مش هعملها، وإلا لو تركنا كل السنن يبقى احنا بنعمل ايه؟ يبقى اين تأسينا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، الفائدة الثامنة ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عنه شريعة. الناس اللي بتنكر حجية السنة واللي اتكلمنا معهم كذا مرة قبل كده وبيقولوا ان ما وجدناه في كتاب الله اجزناه، مفيش حاجة اسمها سنة، وش ضمننا ان الكلام ده وصل؟ ابسط رد يرد على من ينكرون حجية السنة أن من نقلوا إلينا السنة اللي أنت مش واثق فيهم دول هم من نقلوا إلينا القرآن، وأن القرآن لم يجمع في كتاب واحد من صدور الرجال وجريد النخل إلا في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبعد كده اجتمع على نسخة في زمان عثمان. فطول النبي ميت سنة 11 هجرية صلى الله عليه وسلم، وخلافة عمر من 14 ل 23 او من 13 ل 23 في الحدود هجرية، وخلافة عثمان لحد 35 هجرية، وعلي من 35 ل 40. طول الفترة دي لم يكن القرآن مكتوبا كله، ولم يجمع الا في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. فالذي نقل الينا القرآن هم انفسهم الذين نقلوا الينا السنة. فتشكيكك فيهم ينسحب الكلام انك وما الذي ادرك ان هذا هو القرآن؟ ما هتشكك في السنة شكك في القرآن، وهتؤمن بالقرآن تؤمن بالسنة. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم فاتوا منه وما نهيتكم فاجتنبوه، يبقى ده دين، يبقى ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم شريعه ودين صلى الله عليه وسلم. بل السنه قد تاتي باشياء ليست في القران، واتكلمنا عنها قبل كده وقلنا تفاصيل الصلوات والركوع والسجود والقيام وعدد الصلوات وتفاصيل الزكاه من نصاب وحولان الحول وانواع الاموال اللي تجب فيها الزكاه وتفاصيل الصيام والمفطرات، كل الحاجات دي مش موجوده في القران. ونزلنا اليك الذكر ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر من الله. يبقى السنة شريعة يجب العمل بها. من فوائد الحديث أن كثرة المسائل سبب للهلاك، فإنما أهلك من كان قبلكم إيه؟ كثرة مسائلهم. طيب، هل السؤال مذموم على طول الخط؟ وإلا فالصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد فترة صاروا يتهيبون سؤال النبي، فكانوا ينتظرون نزول الأعراب اللي هم بقى ما عندهمش تقاليد ولا عادات ولا أعراف، يجي داخل على النبي على طول كده يا محمد أخبرني عن كذا. فكان الصحابة يحبوا نزول الأعراب على النبي عشان جرأة، عندهم جرأة في الحديث وفي الكلام، فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام. نقول السؤال على سبيل الاعتراض مذموم، والسؤال على سبيل التفيهق والتشدق والتقعر والتشدد في الدين مذموم، أما السؤال على سبيل الاستبيان والفهم وطلب الحق مأمور به. بينما أهلك من قال قبلكم كثرة السؤال إما من باب الاعتراض، زي الرجل الذي كان في خلافة عمر وكان عنده اعتراض على بعض الكلمات في القرآن، كان يقعد يقول يعني ايه والنازعات نزعا والناشطات نشطا والفارقات، يعني ايه والذاريات، كان ايه عنده اعتراضات على هذه الاشياء، يعني الحاجات دي لها تفسير في القرآن. لما وصل كلام سيدنا عمر عمل مع ايه؟ جلده. طب يجلد واحد بيسأل عن تفسير القرآن؟ لا، اصلا ما كانش بيسأل عن تفسير القرآن، تفسير الحاجات دي معروف. هو بيسأل سؤال يظهر فيه نبرة الاعتراض. جلده عمر ونفاه، وأمر المؤمنين كلهم في البلد اللي نفاه فيه اظن الشام او حمص حته في سوريا يعني، الا يكلموه يعتزلوا، ما حدش يكلمه ولا حد يرد عليه. قعد كده شهر حتى تاب الى الله، لحد ما سيدنا عمر جابه وقال اما زال بك؟ قال والله قد ذهب عني كل الذي كنت اشد. في حاجات ما بتروحش الا بالضرب، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. فليه سيدنا عمر عامله كده؟ لانه ما كانش بيسال سؤال استبيان واسترشاد، كان سؤال فيه نوع من الاعتراض، زي ما كان أبو العلاء المعري يقول ياد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني اللي واحد قطع إيد أخوه فيها نص دية، صح؟ ياد بخمس مئين 500 دينار عسجد اللي هو الذهب، وديت الفدية بتاعتها، يعني لو أنا واحد قطع إيد أخوه بالغلط فيها نص الدية، ما بالها قطعت في ربع دينار. لكن اليد دي بقى لو بتسرق من اول ربع دينار بس بتتقطع. ده كان كلام ابو العلاء المعري، كان عنده اعتراضات وبعض العلماء كفروا، تناقض ما لنا الا السكوت له، كان بيقول كده، بيقول ده تناقض في الشريعه والعياذ بالله. ورد عليه علماء كثير من المسلمين، قال بعضهم لما كانت أمينة كانت سمينة فلما خانت هانت. لما كانت الإيد دي أمينة كانت سمينة، لو واحد قطعها لك بنص دي 500 دينار، لكن لما خانت بالسرقة هانت على الله فجعلها تقطع في ربع دينار. السؤال اللي بطريقة أبو العلاء وبطريقة الرجل كان في زمان عمر هو ده السؤال اللي منهي عنه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله. تاني حاجة السؤال على سبيل التعمق والتشدد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن الله قد فرض عليكم الحجة فحج، فقام رجل أظن سراقة وقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي. فأعاد يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي. في الثالثة قال لا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، زاروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة السؤال. ففي حاجات الشريعة أمرت بها تأتمر، وحاجات الشريعة نعت هنا تنتهي، وأشياء سكتت الشريعة عنها ليس نسيانا ولا جهلا، وإنما من باب التوسعة، فلا تحجر واسع. واضح كده الفكرة؟ تمام. وزي سؤال بني إسرائيل موسى عليه السلام لما أمرهم أن يذبحوا بقرة، ما لونها ما شكلها ما هي أخبرني، يا أخوانا بقرة وذبحوه خلص الموضوع. فلما شددوا في السؤال شدد الله عليه. لكن السؤال على سبيل طلب العلم والاستبيان وطلب الحق مأمور به، مأمور أنك تسأل عن دينك. الفائدة العاشرة أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء، يعني ده سبب من أسباب الهلاك. أخيرا التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يعتقدهم أئمة، وأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس وشريعته الإسلام، وأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى. فمسألة الاختلاف على الأنبياء، بني إسرائيل اختلفوا على الأنبياء، قتلوا بعض الأنبياء وآمنوا بالبعض وكفروا بالبعض، كانوا بيقولوا على سليمان ساحر والعياذ بالله، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس، سليمان ما كانش ساحر. وكفرت اليهود بعيسى عليه السلام وقالوا ابن زنا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اختلفوا على أنبياء، قتلوا يحيى ونشروا زكريا بالمنشار، ويعني ورد بعض الأفرام كانوا بيقتلوا في كل يوم 70-80 نبي. أنبياء بني إسرائيل كانوا كثير. فاختلاف على الأنبياء من أكبر أسباب الهلاك، وما نزل العذاب على أمة إلا بمخالفتها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما مني الصحابة بهزيمة أحد إلا بمخالفة الرماة ونزول من على الجبل، فالمخالفة سبب الهزيمة. حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. حديث يتكلم عن مسألة أكل الحلال وتحريه، وعلاقة تحري الحلال بإجابة الدعاء، ومن أطاب مطعمه كان مستجاب الدعاء، وإن أكل الحرام سبب من أسباب منع الإجابة. نبدأ كده في تفسير الحديث. الشرح: إن الله تعالى طيب، طيب يعني طاهر منزه عن كل نقص وعيب. سبحانه وتعالى الله عز وجل له الأسماء الحسنى الكاملة الحسن والصفات العلى ونعوت الجلال وصفات الكمال التي لا يتوهم فيه نقص ولا عيب ولا سوء. سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، نزه نفسه عن الزوجة والصاحبة والولد والشريك والمثيل والنظير والمعين والظهير والشفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى، منزه في ذاته عن كل النقص والعيب. الإنسان حياته كلها نقص وعيب، الإنسان حياته يسبقها عدم. أنت كنت فين قبل كده؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويعقبها موت ويتخللها مرض وتعب ونوم. الله عز وجل منزه عن كل ده. حياة الله لا يسبقها عدم، كان الله ولم يكن شيء، هو الأول بلا ابتداء، ولا يعقبها موت ولا نهاية سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولا يتخللها نوم ولا مرض ولا تعب، وما مسنا من الغوب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. خذ كل اسم من أسامي الله، كل صفة من صفاته له فيها الكمال والجلال، ومنزه فيها عن أي نقص أو عيب قد يتوهم. عشان كده اللي بيجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال في القرآن بيشترط أن تكون الأسماء كاملة الحسن لا يتوهم فيها نقص ولا عيب، لأن الله طيب منزه سبحانه وتعالى. وضد الطيب الخبيث، قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، فلا يلحقه شيء من العيب والنقص سبحانه وتعالى، فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أحكامه وأفعاله، كل ما يصدر منه طيب. كلمنا قبل كده في القدر أن كل أفعال الله خير، وأنه قد يخلق الشر لكن لا بد أن يؤول إلى الخير، فأفعاله كلها خير كلها طيبة سبحانه وتعالى، وليس فيها رديء بأي وجه. طيب، لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى، يعني ربنا لا يقبل من العمل إلا العمل الطيب، فأقوالنا لا يقبل منها إلا القول الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وأعمالنا لا يقبل منها إلا العمل الطيب، والعمل الصالح يرفع. يبقى لازم كل القول طيب وصالح، العمل طيب وصالح، حتى المال لابد أن يأتي من طيب وينفق في طيب، لو أتى من حرام لا يقبل الله عز وجل منه شيئا للعبد، ولو أنفقه العبد حتى في سبيل الله لن يقبل منه، ولو كان جاي من حلال لكن أنفقه رياء وسمعة لا يقبل منه، لأنه ما ابتغى به وجه الله، ده أول من تسعر به الناس منفق، ما وجدت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت في سبيلك فيقال كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فربنا لا يقبل من العمل إلا الطيب، الطيب اللي ربنا لا يقبل إلا هو العمل اللي يكون خالص لوجهه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس فيه حرام. حصلنا الشروط والتجرد والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث القبول بإذن الله عز وجل. الأمر محتاج مجاهدة. كان من السلف من يقول ابن عمر والله لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، ولو تقبل الله منك عملا صالحا عسى أن يكون هذا العمل نجاتك يوم القيامة. فمسألة تحرير النية وتخليص الأقوال والأفعال وكل عباداتك لله من الشوائب التي قد تشوبها. كذلك الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، عشان كده ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني قلب سليم من الذنوب، سليم من الأخطاء، سليم من الحقد والغل والحسد والكراهية. الجنة مش هيخشها قلب لسه فيه غل وحسد وكراهية، أو قلب لسه فيه إصرار على معصية، لابد أن ينقى هذا القلب. ابن القيم يقول إما أن ينقى في الدنيا ويطهر بإيه؟ بالتوبة والاستغفار والذنوب والحسنات الماحيات، ما كفتش وربنا أراد به خيرا إيه؟ يبتليه عشان يكفر، فيبتليه ليطهره. كفت والقلب طهر، كفت ما كفتش ومات، يطهر هذا القلب في قبره بسؤال الملكين وظلمة القبر ووحشة القبر وضمته لحد ما القلب ده يسلم، لازم القلب ده يبقى صخ سليم عشان يفتح له الجنة. كفت سنين القبر ينقلب العذاب نعيم، ما كفتش يبقى يكفر له يوم القيامة بما يلقى من الأهوال والحساب والعرض والوقوف 50,000 سنة والشمس فوق الأرض، الحاجات دي كلها بتكفر من الذنوب، كل ده تطهير للقلب. عد على الصراط، قد يقع مر من على الصراط وتبقت أشياء لا يدخلون الجنة حتى يمروا على قنطرة بين الجنة والنار، يهذبون وينقون ويتقاصون فيما بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. فما فيش دخول إلا لما تنضف خالص. فكل ما تطهر نفسك في الدنيا وتسارع بالتطهير في الدنيا قبل أن تضطر إلى الطهارة في القبر أو يوم القيامة في الأهوال أو في نار جهنم والعياذ بالله. أيوة، الصراط فوق جهنم، فالورود بمعنى المشي على الصراط، اللي هيقع هيقع على جهنم، كله هيخش، اللي هيقع اللي ربنا كتب له أن يلقى في جهنم هيقع في جهنم، اللي كتب له نجاح يعد فحيرد عليها الورود من فوقها يعني، ماشي؟ اللي هو السير على الصراط. فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يبقى تمرة واحدة تصدق بيها ربنا خلاها زي الجبل اللي تصدق بيه عشان كانت طيب، استكسبها من طريق طيب جمعهاش من حرام وأنفقها في حلال مخلصة لوجه الله عز وجل. لكن لو تصدق بجبل تمر من حرام أو مرائي ما يتقبلش منه. شفت ربنا سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فمسألة تحري النية مسألة مهمة، سيدنا يراجع نفسه فيها دايما، وتحري الحلال في تكسب المال. فالطيب من الأعمال ما كان خالصا لله موافقا للشريعة، والطيب من الأموال ما اكتسب عن طريق الحلال، أما ما اكتسب عن طريق حرام فإنه خبيث. طيب بعد كده قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. بيقول الشيخ هذا تعلية لشأن المؤمنين إنهم أمروا بما أمر به المرسلين، وأيضا بيان أن المرسلين مأمورون زينا صلى الله عليه وسلم، أنهم مأمورون بأوامر ومنهيون عن نواهي صلوات الله وسلامه عليه، وأن المؤمن أهل أن يوجه إليه ما أمر به الرسول. فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والطيبات التي أحلها الله عز وجل واكتسبت عن طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالخمر لا تؤكل، وإن أحله الله لكن اكتسب بطريق حرام لا يؤكل. يعني بيقول أضرب مثالين، إنسان أكل شاه ميت لم تذبح، حرام ولا حلال؟ حرام. طب جابها وذبحها وأراق الدم على طريقة الشرع لكن مسروقة مخطوفة، حرام ولا حلال؟ برضو حرام، اكتسبها عن طريق حرام. ماشي. طيب قال بعد كده يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإيه واعملوا صالح، يعني أنت تأكل من أرض الله عز وجل ما أحله لك، وبناء عليه اشتغل بقى، مش هنأكل من النار، احنا هنأكل عشان نتقوى على الطاعة، احنا نحيا في هذه الدنيا لنعمل الصالحات لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة الأكل وعمله صالح. قلنا العمل الصالح برضو اللي كان فيه الإخلاص والمتابعة، ما كان خالصا صواب. ثم أمر المؤمنين فقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالمؤمنون مأمورون بأكل الطيبات، وكذلك المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم. والغرض في النهاية أن نؤدي شكر هذه النعم بإيه؟ نحن نعمل لله، نطيع الله عز وجل، نعبد هذه الجوارح لمرضاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب مثال بإنسان اللي أكله حرام، أنه مهما بذل قد لا يقبل منه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أولا قال يطيل السفر، والسفر أصلا من أسباب إجابة الدعاء، صح؟ ورد أحاديث أن المسافر دعوته مستجابة، صح؟ المسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر، فالمسافر دعوته مستجابة أصلا. وبعدين السفر فيه انكسار للقلب وذل وتعلق بالله، ما فيش أهل ولا في أصحاب ولا في اللي أنا كنت معاهم، فغريب، ومثل الغريب المهاجر كمثل الفرس في الطول كما قال النبي. فالغربة والسفر والهجرة دي بتبقى فيها انكسار وقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فهذا أدعى لقبول دعاءه المفروض. فالرجل ده عمل كل حاجة تكون سببا لإجابة الدعاء، سفر طويل جاي من آخر الدنيا، وأشعث أغبر، يعني أشعث يعني شعره منعكش مش مهتم بنفسه، ليه؟ مركز في هدفه. أغبر من الغبار يعني مضطرب من أثر السفر عليه، يعني عليه آثار السفر. يمد يديه إلى السماء، ودي من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه ثم يردهما صفر، يعني ترفع يدك إلى السماء الله عز وجل يستحي أن يردك خائبا سبحانه وتعالى. يقول يا رب يا رب، نداء بوصف الربوبية وسيلة الإجابة، ومطعمه حرام. كل الأسباب اللي فاتت دي أسباب إجابة الدعاء فعلا، عمل كل حاجة إلا حاجة واحدة، إطابة المطعم، ما بيأكلش حلال. ومطعمه حرام، إما حرام في ذاته بيأكل ميتة ودم وخنزير وخمر، أو حرام لغيره نتكسبه بطريق الحرام. ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب له وهو يعصي الله عز وجل ويأكل حرام. من فوائد هذا الحديث أولا أن من أسمائه تعالى سبحانه وتعالى الطيب، بنص الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فأسماؤه كلها حسنى لا نقص فيها سبحانه وتعالى، فكل أسماء الله ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فأسماؤه الحسنى يعني الأحسن يعني الأكمل، فقدرته أكمل من قدرة أي حد، وقوته أكمل من قوة أي حد. سمعه واسع كل المسموعات، بصره واسع كل المبصرات سبحانه وتعالى، حلمه لا يضاهيه أحد، حليم لا يعازر بالخطايا، ولو يؤاخذ الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دب، تواب لو أتيته بقراب الأرض خطايا ثم استغفرته غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فأفعاله سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى لا نهاية لها ولا حد ولا منتهى. كلامه سبحانه وتعالى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثلهم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو الشجر كله أقلام والمداد بتاع الشجر على الأقلام ده البحور كلها، ومن بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله عز وجل. هو سبحانه وتعالى طيب في صفاته، كل صفات الله طيبة، قدرته وسمعه وبصره وكلامه. وهناك من الصفات ما تكون كمالا في حال ونقصا في حال، فهذه لا تجوز في حق الله لكنها ليست ممتنعة مطلقة، بل تثبت أحيانا في أشياء، فلا تثبت له مطلقا ولا تنفى عنه مطلقا، بل لابد فيها من تفصيل. الأسماء الحسنى الكاملة خلصانين منها عرفناها، لكن هناك صفات وصف الله عز وجل بها نفسه في القرآن على سبيل المقابلة، فلا تذكر في حقه إلا على سبيل المقابلة، لأنها لو ذكرت مطلقة أوهمت نقصا، والله منزه عن كل نقص. يعني مثال، قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ينفع يبقى من أسماء ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله الماكر أو خير الماكرين؟ ما ينفعش نقول كده، لكن ينفع نقول أنه يمكر بالماكرين، فلا تقال إلا عن سبيل المقابلة، أنهم لما مكروا مكر بهم وأتاهم من حيث لا يشعرون سبحانه وتعالى. فالصفة دي لو أطلقت عليه سبحانه وتعالى مطلقا بلا تفصيل يتوهم فيها نقص، والله منزه عن النقص. فما نقولش إلا على سبيل المقابلة، يمكر بالماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. ينفع ربنا يتصف بالصفة دي على الإطلاق؟ لا. ليه؟ هيتوهم فيها نقص، ومنفعش نتهم الله عز وجل بنقص، فنقول يخادع الخادعين، يمكر بالماكرين، وهكذا. واضح الصورة؟ لأن إطلاقها مطلقا يتوهم فيها نقص، ومنعها ما ينفعش لأنها ذكرت في القرآن سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. طيب، وفي صفات لا توصف في حق الله مطلقا ولا حتى على سبيل المقابلة ولا تجوز على الله، لا يفهم منها أي كمال، بل كلها نقص، سواء جت على سبيل المقابلة أو جت مطلقة. فالصفات دي ممتنعة تماما في حق الرب، زي الخيانة. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. فخانهم؟ لا. إيه؟ فأمكن منهم. لماذا لم يقل فخانهم على سبيل المقابلة؟ لأن الخيانة صفة نقص على طول الخط، والله منزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. قال تعالى فأمكن منهم، ماشي. وبهذا يعرف بشاعة القول الذي يقول خان الله من يخون، قول منكر، لأن الله عز وجل لا يخون سبحانه وتعالى. فصفات الله كلها طيبة ولله المثل الأعلى، وأفعاله كلها طيبة، وقدره الخير والشر لا بد أن يؤول إلى الخير لأن أفعاله كلها خير، وأحكامه كلها متضمنة لما فيه مصلحة العباد في معاشهم يعني في الدنيا ومعادهم يعني في الآخرة. وهي طيبة يعني تصلح لكل زمان ومكان، مش هتصلح لقيادة البشرية في زمان البدائية، مش هتصلح في زمان التقدم، لا. فدي كانت أول فائدة من فوائد الحديث، أن الله عز وجل من أسمائه الطيب سبحانه وتعالى. ثانيا، وتعالى في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. ثالثا، أنه غني عن الخلق، غير محتاج للعبادة وغير محتاج للطاعة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، مش هنزود ربنا سبحانه وتعالى حاجة. فلذلك لغناه لا يقبل من عبده إلا ما كان طيب وإلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فالتصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب، وهكذا. أربعة، تقسيم العمل إلى مقبول ومردود، يعني ربنا لا يقبل إلا الطيب، يبقى اللي مش طيب ربنا حيرده، يبقى العمل يكون مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. خامسا، من الفوائد أن الرسل يؤمرون وينهون زي ما المؤمنين يؤمرون وينهون. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. يعني مش عشان هو النبي عليه الصلاة والسلام خلاص بقى ضمن الجنة وهو أفضل البشر وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما ترك العبادة بل كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. ويسأل في ذلك: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك اللي فات واللي جاي؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهم النموذج الأمثل والمثال الأعلى لنا في كل شيء في تطبيق الشرائع، نقتدي بهديهم مع أنهم ضامنوا الجنة من رب العالمين سبحانه وتعالى. فما قس على حالنا اليوم، الإنسان منا ينام إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى. ولقد قام مع النبي، نقول للشيخ وفي ناس بتنام حتى بعد الشروق كمان وبيضيع عليهم الفجر. للأسف الشديد مسألة ضياع صلاة الفجر من المسائل الشديدة التي بليت بها الأمة، ومن العلماء من يكفر من ترك صلاة واحدة ولو تكاسل، وإن كان مش درجة عندنا لكن بنقول إن يعني مسألة كبيرة. والعلماء عندهم إن ترك الواجب أشد من فعل المحرم، يعني ترك صلاة الفجر عمدا أشد من الزنا وشرب الخمر والقتل، ترك الواجب أشد من فعل المحرم. فالمسألة دي مهمة. قال: ولقد قام مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال شباب عجزوا أن يلحقوه في تهجده، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان كبير، نبي ماته هو 63 سنة صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه يقول: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة تهجد، فقرأ النبي سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، فمضى حتى أكملها، فقلت يتمها ويركع، فشرع في سورة النساء، فقلت يركع عند المئة، فأتمها، فقلت يتمها ثم يركع، فشرع في آل عمران. أظن في حديث برضو رواية أخرى عن ابن مسعود بنفس الكلام قال: حتى هممت بأمر سوء أن أجلس وأذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. ابن عباس لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طول تهجد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي كان قيامه لا يطيق الشباب عليه الصلاة والسلام، وهو كان كبيرا في سنه صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان هم برغم انهم ضمنوا رحمة الله وجنته لهم الا انهم ادخروا وسعا ولا جهدا في عبادته سبحانه وتعالى، فما بل نحن اللي محدش فينا ضمن جنة ولا ضمن رحمة ولا يعلم شيئا من حاله، كيف ينام عن الصلاة الواجبة او ينام عن النوافل؟ ان المؤمنين مأمورون ومنهيون كما قال تعالى: وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. يقول: فكلما كان الانسان اقوى ايمانا كان أكثر امتثال. قولوا قول هذا، واستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.